تدنوها أنا باتوب أمد يدي إليك في معصيتي غريق. من ذا يغيثني؟ من ذا يعينني غيرك يا إلهي نصيرا ومعينا؟ غيرك يا إلهي نصيرا ومعينا. بأنين يشق السكون والخشوع رب العالمين وكتابي كيف يكون بشمال أم بيمين؟ قد إليك والأمر إليك فاغفر لي وأعني واصرني وارحمني وقل لي أنت العفو وأنت الكريم.